بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، والتي ذكرنا فيها نماذج عن النعم الواردة في القرآن الكريم وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حولها. وذكرنا نعمة الخلق، خلق الإنسان، والنعم المرتبطة بها كنعمة البيان ونعمة التقويم ونحوها. ذكرنا نعمة العافية ونعمة الصحة ونعمة النبات ونعمة الأنعام. واليوم إن شاء الله نتحدث عن نعمة الماء، وهي من نعمة الماء وما يرتبط بها من الأنهار والبحار ونحوها، وهي أيضا من النعم التي ذكرها القرآن الكريم واهتم بها قائد المسيرة القرآنية عند تفسيرهم أو عند حديثهم عن الآيات الكريمة المرتبطة بها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وما بعدها من الآيات الكريمة إلى قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه، حيث قال: السفن وهي تمخر الماء بمقدمتها وببطنها. هذه من الآيات العجيبة، سفن ثقيلة، هل هي تمشي على سطح صلب فتستمسك؟ لا، إنه سطح هي تخرقه وتشقه فتمخره، فمن الذي يمسكها؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في الماء، يعني مع كونه لينا ويمكن أن يخرق، ولكن مع ذلك السفن الضخمة التي تشبه المدن تسير فيه وتنتقل من مسافات بعيدة جدا ولا تغرق فيه. يعني هذا طبعا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى فضل الله سبحانه وتعالى. يعني هذه السفن طبعا إذا غرقت نتيجة مخالفتها لتلك الشروط التي يمكنها أن تتحرك فيها، فالسفن هي من نعم، عفوا، السفن من نعم الله سبحانه وتعالى، والقانون الذي يعني وجد أو القوانين التي تحكم الماء والتي هي أيضا من الله سبحانه وتعالى. يعني كيف الماء ذلك اللين ذلك السهل كيف يسير فيه، يعني تسير فيه تلك السفن. ثم نبأ إلى الالتفات إلى العجائب المرتبطة بذلك، فقال: إنه الله سبحانه وتعالى. للبعض عندما تقول: هذه دافعة أرخميدس وهذه تفسر فيزيائيا، من وضع تلك القوانين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هذه أنت الآن اكتشفت فقط القانون، لكن من الذي وضعه؟ هذا مثل شخص يأتي ويقول: ترى بيتا جميلا، فيقول لك: نعم هذا البيت جميل لكونه كذا وكذا، نعم، ولكن من الذي صمم؟ من الذي فعل هذا الأمر؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي جعل في هذا الماء وفي هذه المعادن أو هذه الآليات أو تلك المادة التي تجعل من الممكن أن تسير هذه السفن الثقيلة عليها، تسير لا على أرض صلبة بل على سطح قابل للانمخار أن يخرق، فتمخره بمقدمتها فيتجه يمينا وشمالا وهي تشقه وهو عن يمين السفينة وشمالها، ترى كيف يطلع بكميات كبيرة كالجدار الكبير. هذه الآية عجيبة من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وفر، عندما وفر للماء تلك الخصائص يعلم أنواع الحاجة إليه. قال: لأن الشيء الطبيعي هو أن الأشياء الثقيلة لا تستمسك إلا على سطح صلب، فالماء ليس صلبا سطحه بل هو ينشق فتمخره السفن، ومع ذلك تستمسك فوقه وتجري فوقه. ونعرف طبعا السفن الآن ودورها في حركة التجارة العالمية وفي كل شيء ومن قديم، والوصل بين القارات والوصل بين البشر، وبالتالي هذه نعمة، وتيسير الوصول إليها وتيسير صناعتها. والله تعالى يذكر كيف ألهم نوحا عليه السلام كيف حتى يصنع السفينة، وبذلك إشارة إلى أن كل هذه الأمور التي يصنعها البشر هي في الحقيقة فضل وإنعام إلهي، والمؤمن يقرأها بهذا الأمر، يقرأ كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الماء من الله، القوانين التي تسير تجعل ذلك الماء مستعدا لتحمل الأثقال من الله، وهكذا حتى تلك المواد التي تصنع منها السفن، المواد الخاصة التي تصنع منها السفن حتى تبقى أيضا من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الانسجام بين المواد أو العناصر المشكلة لهذه الأمور كلها دليل على وحدة الخالق الصانع المدبر، لأنها جميعا يخدم بعضها بعضا. يذكر السيد حسين ما تشير إليه تلك الآيات الكريمة من النعم المرتبطة بذلك، فقال: الحركة التجارية، وكأنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك في هذه الدنيا. الله تعالى عندما قال: وترى الفلك مواخر فيه، وكأنه يدعونا إلى صناعة السفن والاهتمام بالسفن وأن نحركها في السفن لنخدم الحاجات البشرية المختلفة، تتحرك متجهة كذا متجهة باتجاه آخر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، تطلبون من فضل الله بالتجارة، بالصيد، باستخراج الحلي من أعماق البحر. طبعا تبتغوا من فضله لها دلالات متعددة: التجارة، الصيد. الآن الصيد البحري يشكل جزء مهم جدا في الغذاء البشري، والله تعالى ذكر هذه النعمة، نعمة ما أودع في البحار وفي الأنهار من أنواع الحيوانات ذات اللحم الطري السهل والمفيد غذائيا، بالإضافة إلى الحلي وغيرها. ولعلكم تشكرون، يعني حتى يتحقق. ومتى ستشكرون؟ عندما في الأصل، عندما يعني هذه النعم فيها هذه الأمور: تبتغوا من فضله، تستفيدوا منها الفضائل المختلفة، وكذلك ليكون وسيلة لشكركم. والله تعالى قال: ولعلكم تشكرون هنا، يعني حتى لا يصل إلى هذا المعنى، أو ليبين أن هذا المعنى العظيم الذي هو أعظم النعم لا يصل إليه إلا أصحاب العقول. يعني مثل الآلي ربما يحتاج إلى الغوص ويحتاج إلى التعب حتى يصل إليها، كذلك الشكر. لآلي الشكر، جوهرة الشكر، هذه جوهرة عظيمة لا يصل إليها إلا أولو الألباب، الذين يفكرون، الذين يتدبرون، الذين ينتقلون من عالم الحس إلى عالم المعنى، الذين لا يحجبون بأنفسهم وبأهوائهم وبملذاتهم وبكبرهم وبغرورهم. هؤلاء هم الذين يتحققون بهذا المعنى. ثم ذكر سيد حسين ارتباط التعرف على هذه النعم وغيرها بشكرها وبناء الحضارة على أساس ذلك، فقال: فلاحظ كيف يأتي بالتأكيد على تذكر النعم، وأن يظل الإنسان شاكرا وهو يبني حضارة. حتى عندما نقيم حضارة، حضارة إيمانية، حضارة مبنية على معرفة الله، حضارة مبنية على شكر الله، ليست حضارة جاحدة، ليست حضارة أنانية الإنسان كما هي الحضارة الغربية القائمة على المفاهيم المادية، القائمة على إنكار ربها سبحانه وتعالى، القائمة على الجحود، خلاف الحضارة الإسلامية الحقيقية، حضارة قرآنية، حضارة إيمانية. قال: فلاحظ كيف يأتي بالتأكيد على تذكر النعم، وأن يظل الإنسان شاكرا وهو يبني حضارة. لابد حتى تكون هذه الحضارة حضارة إنسانية حقيقية، وتكون في مصلحة البشرية أن يكون من يقوم عليها وينهض بها من هم دائم التذكر بنعم الله تعالى، وينطلقون في شكره ولعلكم تشكرون. ومتى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر. عندما يذهب يغيب معنى الشكر يصبح كل شيء مضر. العلم الآن، العلم مع كونه العلم نافع، أصبح في محال كثيرة وسيلة للدمار، وسيلة للخراب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حتى البحار الآن يرمون فيها ويلوثونها، وحتى الحيتان وغيرها صارت تموت وتنتحر كما يقال، هم يقولون تنتحر بسبب تلك الملوثات، وأصبحت حتى بعضها لحومها ضارة نتيجة ذلك الذي يرمونه. وهكذا في الجو، ما فعلوه في الجو وما فعلوه في الأشجار التي يحرقونها من أجل مصالحهم، وهكذا في كل شيء. يعني البشر يعني لم يتركوا كما يقال الكون أو الأرض التي أتيحت لهم بهذا الشكل، ولو حتى علماء المختصون يذكرون أنه لو استمر البشر بهذه الطريقة البشعة في الأرض لا خربت، بعد فترة قصيرة سيخربونها. القنابل النووية كم تحدث من دمار في البشر، وهكذا الكثير من المنتجات تحدث الدمار في البشر. يقول سيد حسين: متى ما ضاع هذا الشعور الإنسان أصبحت تجارته بالشكل الذي يضر بالبشر، يتجر في الأشياء الضارة، يمارس في عملية البيع والشراء كثيرا من المحرمات، يدخل في الربا. أليس العالم الآن غارقا في الربا؟ العالم غارق في الربا، والعالم في حرب مع الله. الربا الله تعالى اعتبره حربا على الله، الله تعالى يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتجد من مظاهر هذه الحرب فسادا تجاريا، غلاء أسعار بشكل رهيب، إلى غير ذلك. وهذا كله نتيجة البعد عن شكر الله سبحانه وتعالى. هكذا يتحدث السيد عبد الملك عن النعم المرتبطة بالمياه في محال كثيرة، ومن ذلك قوله عند حديثه عن قوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، حيث قال: الأرض هي مهد البشرية. طبعا كل هذه نعم، خلق السماوات والأرض وإنزال من السماء ماء وإخراج الثمرات، كل هذه نعم. قال: الأرض هي مهد البشرية، هي مستقر حياتهم ومأواهم الذي يسكنون عليه ويقطنون فيه، والسماء بمثابة السقف لهم، والله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بأن هيأ لهم ومن عليهم بإيصال الماء إليهم بهذه الطريقة التي ذكرها، وأنزل من السماء ماء. يعني كان يمكن الماء يكون في الأرض والناس يتناولونه، لكن جعله بهذه الطريقة. قال: إنزال الماء بالكيفية التي يأتي بها المطر وينزل بها الغيث فيه نعمة كبيرة على الناس على مستوى طريقة نزول، يعني الماء نعمة وطريقة نزوله أيضا نعمة. قال: بشكل قطرات حتى لا يضر ولا يؤثر، لم ينزل بشكل قطرات كبيرة جدا أو بشكل متجمع في مكان واحد ينزل على قرية فيجرفها ويدمرها أو بأي شكل يضر الإنسان بشكل بالغ في حياته، وإنما ينزل بشكل قطرات تتجمع فتأتي منها المياه الكثيرة جدا، تحمل السحب عادة مئات الآلاف من أطنار الماء، ثم ينزل فيستفيد منه الناس بشكل واسع وعظيم. كان يمكن لهذا الماء أن يسقط على محل واحد فيقضي عليه، ولكن الله تعالى في العادة ينزل هذه الأمور. لكن أحيانا قد تأتي هذه الأمور تذكر البشر بالنعمة، مثل ما الإنسان يكون صحيحا ثم تعتريه أحيانا مرض حتى يعرف قيمة تلك الصحة، وهكذا إذا خالف لبعض الأمور خالفت هذه كلها رسائل إلهية حتى نتذكر، حتى نعتبر، حتى نعرف النعم التي أنعم الله بها علينا، وحتى نشكر إذا نشكر، كما أننا إذا مرضنا وعدنا إلى الصحة نشكر الله تعالى. فهكذا إذا من الله تعالى علينا فأنزل الماء قطرات من غير أن تحدث آثارا مدمرة فنحمد الله تعالى على ذلك. ثم ذكر النعم المرتبطة بتلك النعمة فقال: نعمة إنزال الماء بهذه الطريقة يفيد الناس من جوانب كثيرة، على مستوى الجو، الجو عندما ينزل الماء يلطف وينظف، يعني حتى الغبار الموجود في الجو يعني يزول ذلك الغبار، وعلى مستوى تصفيته من الأتربة والغبار، وعلى مستوى فوائد للأشجار، يعني ينظف الأشجار بشكل عام وللنباتات بشكل عام، وهكذا. ثم ذكر قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذه الآية الكريمة التي تذكر نعمة الماء وإنزاله من السماء، فقال: مختلف أنواع الثمرات والنباتات التي يعتمد عليها الإنسان في غذائه وقوته، ولا حياة له إلا بذلك، ويستفيد منها أيضا لرعي ماشيته، الأنعام التي يحتاج إليها في غذائه. طبعا هذا الماء ينفع في كل شيء، النبات، الحيوان، الإنسان، الجو، وهكذا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهي رزق للإنسان يلبي احتياجات هذا الإنسان ومتطلبات وضرورات حياته في غذائه وقوته، وتمثل أيضا مصدر دخل على المستوى النقدي في حركته التجارية في إطار هذه النعمة الكبيرة. وبالتالي كل هذه النعم يؤدي بعضها إلى بعض، يعني حتى النعم الجمالية المرتبطة بالسماء وهي تمطر السحاب، كل هذه نعم، يعني كان في الإمكان أن تصل لنا هذه النعم هكذا مجردة جافة، ولكن الله تعالى جعلها بهذا الشكل، بهذا الشكل الجميل، بهذا الشكل المتناسق، بهذا الشكل الذي يؤدي بعضه إلى بعض. كذلك تحدث عن هذه النعمة عند حديثه عن قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، حيث قال: الإنسان يحتاج إلى الماء بشكل أساسي للشرب أولا، فهو يعتمد عليه للشرب، وطبعا جسم الإنسان يتشكل جزء كبير منه، أكثر من 70% من جسم الإنسان هو من الماء، من ضروريات الحياة الماء. يقول: هذه نعمة عظيمة، الإنسان إذا افتقد ذلك وشعر بالظمأ الشديد يدرك كم هذه النعمة عظيمة. ثم قال الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون، نباتات وأشجار كثيرة من ضمن هذه النباتات ما يستفيد الإنسان منه في رعي أغنامه وأبقاره وإبله وغيره يعني تسيمون يعني ترعون في ذلك المواشي تسيمون. إذن هذه كلها نعم، يعني نعمة واحدة ولكن آثارها يعني كثيرة وامتدادها واسع والفضل فيها عظيم. ولذلك نحتاج إلى تذكر كل هذه الآثار عندما نحمد الله تعالى عليها، والحمد لله رب العالمين.